الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا درس جديد من دروس التلقين ومعنى سورة البلد. نبدأ كعادتنا في التلقين، ثم بعد ذلك نبين ما في هذه السورة من أحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. وهديناه. نعم، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نكرر وحديثنا عن الذال المعجمة، وهي تخرج من ماذا كما قلنا سابقا؟ من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. أعوذ بمعنى استجير. أعوذ بالله من الشيطان. الياء هنا مرققة والطاء مفخمة. الشيطان الراء، والراء مفخمة والجيم مرققة. وكما قلنا سابقا حروف الاستعلاء كم حرف؟ سبعة أحرف. سبعة أحرف مجموعة في قولهم ماذا؟ خص ضغط ضغط قض. خص ضغط قض، بارك الله فيكم. خص ضغط قض. خص ضغط قض. كرروا معي. خاء بدون ضم الشفتين. بدون ضم الشفتين. خاء. صا. ضا. غا. طا. قا. ظا. ظا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم، عندنا هنا لا كلمة، وأقسم كلمة أخرى. أخرى كما تعلمون أن المد المتصل سمي متصلا لأن حرف المد وهو الألف أو الواو أو الياء والهمز في كلمة ماذا؟ واحدة. الألف والهمزة في كلمة واحدة سمي متصلا لأن الهمزة والألف ماذا؟ في كلمة واحدة. وهذه لا أقسم، هنا جاء حرف المد الألف في كلمة وهي لا، وجاءت الهمزة ماذا؟ في كلمة أخرى وهي أقسم، وهذا يسمى مدا منفصلا. لماذا يسمى هذا المد مد منفصلا؟ لأن الألف في كلمة والهمزة ماذا؟ في كلمة أخرى، في كلمة أخرى. وما حكم هذا المد في رواية الإمام قالون التي نقرأ بها الآن؟ حكمه يعني له فيها وجهان، أو له في هذا في المد المنفصل له فيه ماذا؟ وجهان: القصر والتوسط. القصر بمقدار حركتين، والتوسط بمقدار كم؟ 4 حركات. ونحن الآن نقرأ بالقصر، نقرأ بالقصر. بعض الطلبة يقرؤون بقصر المنفصل الإمام قالون، ويأتون في بعض الكلمات يمدونها، مثل يا أيها الكافرون قل يا أيها، يأتي يظنها من المتصل فيقول قل يا أيها. وربما هذا الموضع بعض الطلاب ربما يوسطون المد هنا ويقصرون ماذا؟ في غيره من المد. وعندنا قاعدة عظيمة في علم التجويد ذكرها ابن الجزري في الجزرية، ماذا؟ واللفظ في نظيره كمثله، واللفظ في نظيره كمثله. هذه قاعدة، لابد تقرأ هنا بحركتين، تقرأ في موضع آخر ماذا؟ بحركتين. تقرأ في هذا الموضع ب4 حركات، تقرأ في هذا الموضع ب4 حركات، تقرأ في الموضع الآخر ماذا؟ ب4 حركات، وهكذا. واللفظ في نظيره كمثله. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد. إذن عندنا حركتين هنا، لا أقسم، لا أقسم بهذا البلد. أقسم عندنا قاف هنا، القاف من حروف القلقلة بارك الله فيك، ومن حروف ماذا؟ التفخيم. حروف التفخيم خص ضغط قظ، وهي في قولهم قظ. وعندنا حروف القلقلة ماذا؟ قطب جد. القاف انطقوا معي: أقو أقو أطو أب أج أد. هذه حروف القلقلة صار فيها انحباس في النفس، وانحباس في ماذا؟ في الصوت. انحباس في النفس، وانحباس ماذا؟ في الصوت. لم يجري معها النفس ولم يجري معها الصوت، ولذلك قلقلت. لا أقسم، وهنا القلقلة لا تميل، لا يضم ولا إلى فتح ولا إلى كسر. لا أقسم، لا نقول لا أقسم أقسم. البعض يقول لا أقسم أقسم، لا، لا أقسم أقو، اضطراف المخرج أقو. لا أقسم بهذا البلد، بهذا. الذال هنا معجمة، الذال والثاء وماذا؟ والظاء. نضع الذي يدرس الطلاب يضع خطوطا تحت الذال، أو يضع دائرة على الذال، أو يضع دائرة تحت الذال فيها نقطة، المهم إشارة تشير إلى أن الذال معجم، فينبغي إخراجها من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. بهذا، بهذا البلد. البلد هنا عندما الدال في الوصل متحركة بالكسر، بهذا البلد وأنت. لكن عندما نقف هنا على رأس الآية، والوقف على رؤوس الآية ماذا؟ سنة. الوقف على رؤوس الآية ماذا؟ سنة، كما ذكر هذا علماء القراءات، وذكره الداني في كتبه في المكتفى وفي المنبهة بارك الله فيكم، ذكر بأن الوقف على رؤوس الآية ماذا؟ سنة البلد. عندما نقف على الدال، والعرب تقف على ماذا؟ على متحرك وعلى ساكن، تقف على ساكن، والدال تصير ساكنة. فعندما نسكن الدال ماذا نعطيها من الصفات؟ نعطيها صفة القلقلة، وصفة القلقلة صفة عرضية، بعض الصفات ذاتية في الحرف لا تنفك عنه، مثل الاستعلاء، ومثل الاستفال، ومثل الجهر، ومثل الهمس. هذه صفات ذاتية بارك الله فيكم. وبعض الصفات عرضية مثل القلقلة، القلقلة هذه عارضة، تكون في بعض الأحيان في الحروف قطب جد، ولا تكون في بعض الأحيان. متى تكون القلقلة؟ عندما يكون الحرف ماذا؟ ساكنا، عندما يسكن الحرف، وهنا سكنت الدال. هكذا لا أقسم بهذا البلد. بعض الطلاب يأتي بالقلقلة ولكن يأتي بها ضعيفة، يقول لا أقسم بهذا البلد، بهذا البلد، البلد، لا البلد. لا، لابد أن نأتي بالقلقلة قوية بارك الله فيكم. لا أقسم بهذا البلد، هكذا اضطراف المخرج، لا إلى كسر وإلى الفتح. وأنت حل، عندنا نون بعدها تاء، حكمها ماذا؟ الإخفاء. من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء. كم حكم للنون الساكنة والتنوين؟ 4 أحكام. ما هي؟ الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. النون بعد التاء من حروف إخفاء. وكم حروف إخفاء؟ 15 حرفاً. 15 حرفاً، بارك الله فيكم. وأنت، ونتهيأ في الإخفاء، في إخفاء النون، للمخرج الذي بعدها، وأنت. هنا أخطاء تحدث في الإخفاء. ما هي الأخطاء؟ بعض الطلاب يخرج الصوت من الفم فقط، وأنت وأنت، والبعض يخرج أكثر الصوت من الفم، وأنت أنت. لكن الصحيح أن الصوت الذي يخرج من الأنف أكثر، وأنت وأنت، بارك الله فيكم. والغنة هنا لا نقول بمقدار حركتين، وإنما زمن يطبط بالتلقي والمشافهة كما قلنا سابقا. وأنت حل بهذا، بهذا الذال يقال فيها ما قلنا في بهذا الأولى، البلد. وكذلك البلد هنا وقفنا عليها، فيها قلقلة، يقال فيها ما قيل في البلد الأولى، البلد. نوضح القلقلة هنا، البلد. ووالد وما ولد، بارك الله فيكم. عندنا ووالد وما ولد غنة، إدغام بغنة، النون التنوين يدغم في الواو بغنة، لأن الإدغام قسمان، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. ما معنى إدغام بغنة؟ يعني مع الإدغام تكون هناك غنة من الخيشوم. ومعنى إدغام بغير غنة بمعنى أن هناك إدغام بغير غنة من الخيشوم. الإدغام بغنة يكون في الواو، والإدغام بغير غنة يكون في اللام والراء. في الواو الإدغام بغنة في الواو والنون والياء وهكذا. إذن هنا ووالد وما ولد. وما الخطأ الذي يحدث هنا؟ بعض الطلاب يدغم بدون غنة، يأتي بإدغام ومط، يعني يمد، يدغم ويمد ويمط بدون غنة، هكذا يقول ووالد وما ولد، والد و، وهذا خطأ. بل الصحيح أنه إدغام بغنة، يكون الجزء الخارج من الفم مساوي، مساويا للجزء الخارج من ماذا؟ من الخيشوم. الجزء الخارج من الفم يكون، أو الكمية الخارجة من الفم تكون مساوية للكمية الخارجة من الخيشوم. ووالد وما، ووالد وما ولد، ولد. كذلك الدال مقلقلة. طيب، هنا لم يمر معنا حرف تفخيم غير القاف، غير القاف في لا أقسم، كلها الحروف مؤقتة. لقد خلقنا، لقد، القاف هنا مقلقلة، القاف مفخمة والدال مقلقلة، لقد، لقا قا قا. لا نقول لقد، البعض يقول لقد، لقد قا، خطأ، قا قا، لقا لا، ورقق اللام، لا، لقد، لقد، ولا نقول لقد، لا، البعض ربما يفخم اللام لمجاورتها القاف يقول لقد، والبعض ماذا؟ لا يفخم القاف جيدا لمجاورتها اللام يقول لقد، وهذا خطأ، لقد. والدال هنا مرققة. لقد خلقنا، الخاء مفخمة واللام مرققة، خ لا، والقاف مقلقلة ومفخمة والنون مرققة، خ لا أقنا، خ لا أقنا، خلقنا، خلقنا. لا نضم الشفتين في القاف، خلقنا، خو، بارك الله فيكم، بل ننتقل من الخاء إلى اللام، ومن اللام إلى القاف، ومن القاف إلى النون بسلاسة، بارك الله فيكم. غير مبالغة في التفخيم، وغير مبالغة ماذا؟ في الترقيق. للحرف ميزان فلا تكو طاغيا فيه، ولا تكو بخسر الميزان، كما قال السخاوي في النونية، وكما قال الخاقاني في الرأية، ماذا قال؟ فوزن حروف الذكر من أفضل البر، وزن. إذن الحرف له ميزان، ميزان في المخرج، وميزان في ماذا؟ في الصفة. لا تبالغ في هذا ولا في هذا، أعطي الحرف حقه. لقد خلقنا الإنسان، عندنا هنا ماذا؟ نون ساكنة بعدها سين إخفاء، وقلنا النون ساكنة والتنوين لها 4 أحكام، إظهار وماذا؟ وإدغام وإخفاء وإقلام. حروف إخفاء كم حرف؟ 15 حرفا. الإخفاء كم له حرف؟ 15 حرفا. صف ذا ثناء جمعت في أوائل كلمة هذا البيت، أوائل الكلم في هذا البيت، كل كلمة نأخذ الحرف الأول منها، صف ذا ثناء كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما، هذه 15 حرفا. وهنا الغنة، بارك الله فيكم، الخارج من الخشوم أكثر من الخارج من ماذا؟ من الفم. بارك الله فيكم. ونهيئ النون للمخرج لمخرج حرف الذي بعدها الإنسان. البعض يقول الإنسان يضغط على الفم أكثر من ماذا؟ من الخيشوم، أو يكون الصوت الخارج من الفم أكثر من الصوت الخارج من الخيشوم. في كبد قلقلة في الدال، كبد هكذا قلقلة واضحة قوية لا تميل لا إلى فتح ولا إلى كسر ولا إلى ضم، كبد. أيحسب، أيحسب الحاء هنا ماذا فيها؟ لها مهموسة الحاء، أيحسب. وكما تعلمون أن الحاء هنا الهمس صفة الضعف، يعني لابد أن نوضحها. أيحسب، أيحسب أن لن يقدر. نون في اللام إدغام بماذا؟ إدغام بغير غنة. نون في اللام إدغام بغير غنة، يعني ندغم النون في اللام، يعني النون هذه تصير لاما، ال ال ال لام تماما، هي مكتوبة نون ولكن بالإدغام تصير لاما خالصة. بعض الطلاب يأتي هنا يدغم ولكن يأتي ماذا؟ بشيء من النون، يقول أيحسب أن لي أن لن يد أن أن لي أن أن، يعني يأتي بشيء من الغنة، يعني لا يأتي بها لام صريحة خالصة. لا، الصحيح أن النون تنقلب إلى لام خالصة، يعني تنتقل من همزة إلى لام مشددة، من همزة إلى لام، خلاص النون هذه يعني تذهب. أيحسب أن لن، البعض يقول أيحسب أن لي أن لي، لا خطأ، أيحسب أن لن يقدر. نون ساكنة بعدها ياء إدغام ماذا؟ بغنة. إذن عندنا هنا نون مع اللام إدغام بغير غنة، وعندنا نون مع الياء إدغام بماذا؟ بغنة. ما معنى إدغام بغير غنة؟ أننا ندغم نقلب الحرف ولا تبقى غنة. وما معنى إدغام بغنة؟ نقلب الحرف ولكن تبقى ماذا؟ تبقى غنة. أيحسب أن لن يقدر. القاف هنا مقلقلة ومفخمة، يقدر. والراء بارك الله فيكم ماذا حكمه هنا؟ حكم التفخيم. لماذا؟ لأنها مفتوحة. قلنا سابقا بأن الراء المفتوحة المضمومة ما حكمها؟ تفخيم. راء رو، انطقوا معي، راء رو، والمكسورة ماذا؟ مرققة، ري. طيب، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أحد. الدال هنا مقلقلة، نقول فيها ما قلنا في كلمة البلد الأولى، لا تميل لا إلى كسر ولا إلى فتح ولا إلى ضم. البعض يقول وقلقلة ميل إلى الفتح مطلقة، لا، هذا غير صحيح الكلام بارك الله فيك. القلقلة لا تميل لا إلى فتح ولا إلى كسر ولا ضم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. نعم، يقول. القاف هنا مفخمة من حروف الاستعلاء المجموعة في قوله ماذا؟ خص ضاط قف، انطقوا معي، خاء صاء ضاء غاء طاء قاء ظاء. يقول أهلكت. الكاف هنا فيها صفة الهمس، والحروف المهموسة مجموعة في قولهم فحثه شخص سكت، والهمس هو جريان النفس. الهمس ماذا؟ جريان النفس. والهمس لا يهتز معه الوتران الصوتية. طيب، ولا شك أن الصفات تكون في الحرف الساكن أبين وأظهر من الحرف المتحرك، وعندنا اللام هنا ساكنة، وهنا اللام بارك الله فيكم شديدة، كذلك مهموسة شديدة. الكاف شديدة مهموسة، الشدة انحباس صوت، والهمس جريان نفس. كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ قالوا بأن الكاف هنا نأتي بها شديدة أك، بعد ذلك نعطيها صفة ماذا؟ الهمس. يقول أهلكت. والهمس في الكاف والتاء يكون مع الحرف الساكن والمتحرك وصلا ووقفا، مع الحرف الساكن وماذا؟ والمتحرك وصلا ووقفا. لا يكون الهمس في الكاف في حالة الوقف، في حالة الوقف فقط، مثل من ربك مثلا، لك، والتاء كذلك، أنت مثلا، إن فطرت، لا، بل في الحرف الساكن والحرف ماذا؟ المتحرك، وفصلا ووقفا. إذن الهمس من الصفات الذاتية في الحرف، لا تنفك عن الحرف، ليست كالقلقلة. القلقلة صفة عرضية تكون في حالة السكون دون حركة، القلقلة تكون في الحرف الساكن دون المتحرك، ولكن الهمس يكون في الساكن والمتحرك وصلاً وقفاً. يقول أهلكت أهلكت، البعض يقول أهلكت، يأتي بصويت يقول أهلكت أهلك، لا ستاء، لا هطأ، هنا لم يجري النفس، هذا صويت، ولكن الصحيح هو جريان النفس. أهلك أت أك، يقول أهلكت أهلكت أهلكت مال اللبدا لبدا. طيب عندنا همس في الكاف والتاء مهموسة يا إخوان، وإن كانت متحركة فهي مهموسة، أهلكت مال اللبدا لبدا. هنا نقف عليها، الألف بمقدار كم؟ حركتين. بمقدار كم؟ بمقدار حركتين. لبدا لا نزيدها على الحركتين. البعض يقول يقول أهلكت مال اللبدا، ربما يزيدها، خطأ، يقول أهلكت مال اللبدا لبدا. والألف هذه من حروف المد التي تنتهي بانتهاء الهواء، كما قال ابن الجزري، الجوف ألف واختاها، وهي حروف مد للهواء ماذا؟ تنتهي بانتهاء الهواء، تنتهي بانتهاء الهواء، لا نقف عليها بهمزة، نقول لبدا لبدا. وهذا ما سببه؟ سببه إغلاق مخرج الهمزة وهو الحلق قبل انتهاء صوت الألف، قبل انتهاء صوت الألف، بل الصحيح أن ننتهي من صوت الألف قبل أن نغلق الحلق، بارك الله فيكم، ننتهي وربما لا نغلق الحلق أصلا، لبدا هكذا ويبقى الحلق. لماذا لبدا نغلق الحلق؟ يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب، بارك الله فيكم، لماذا نغلق الحلق قبل انتهاء من الألف حتى بعد الانتهاء من الألف؟ فهذا سبب النطق بالهمزة، أن الطالب قبل أن ينتهي من نطق الألف ومن إكمالها ماذا؟ يغلق مخرج أو مكان خروج الهمزة، يغلق حلقه مكان خروج الهمزة، فتحدث ماذا؟ همزة لبدا لبدا، بارك الله فيكم. أيحسب أن لم يره أحد، هنا النون في اللام إدغام بماذا؟ بغير غنة. عندنا إدغام بغنة وإدغام، ما معنى إدغام بغنة؟ أننا ندغم اللون فيما بعدها مع بقاء ماذا؟ الغنة. وإدغام بغير غنة أننا ندغم النون ونقلب النون للحرف الذي بعدها بغير غنة. هنا إدغام بغير غنة، نقلب النون إلى اللام ولا نغن، هكذا اللم، ننتقل من الهمزة إلى اللام، تحذف النون نطقا أو تضغم النون نطقا، تنقلب تماما إلى لام خالصة. أيحسب ألم، البعض يقول ألم، خطأ، أيحسب ألم يره أحد، أيحسب ألم يره أحد. كلمة يره هذه فيها كلام يتعلق بماذا؟ يتعلق بأصول الرواية، يتعلق بماذا؟ بأصول رواية الإمام قلون، وهي صلتها الضمير الها هنا، بارك الله فيكم. إذا كنا على رواية الإمام قلون وعلى أصول روايته وأخذنا يعني هذه الكلمة بالقياس على نظائرها مثل يرضه ويأته وكذلك ماذا؟ نصله، تسع كلمات حكمها مثل حكم يره في ماذا؟ في اختلاس الهاء وفي عدم الصلة، ولكن هنا الإمام قلون وصلها بواو لفظية، الهاء وصلها بواو لفظية وهي هاء ضمير، هناك علة ستأتي إن شاء الله تعالى في دروس لاحقة بإذن الله تعالى، نتركها الآن وتأتي إن شاء الله هذه العلل في موضعها بإذن الله. أيحسب أن لم يره أحد، هنا الدال مقلقلة، نعيد مرة أخرى تلقين هذه السورة، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد،